إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ففي الحقيقة هذا الكلام لا ينطبق إلا على العلماء، وما أنا إلا طالب علم ويسعى في سبيل تعليم الناس ما تعلم ودعوتهم إلى أن يتعلموا العلم النافع ويعملوا العمل الصالح لعلهم يهتدون. غسم الله يعني زرغ لن يلبقون ذكية، ولكن الحقيقة أحسن بأن الدرس ذي لي ستسليث يعني ثم زرغ لحاجة الناس إلى ذلك. إمي أطاس بذيق وحوج يكسر من يكسثر أكن ريسن دينس أكن وثع وربي سبحانه وتعالى إمي إدي تشجع الأنبياء أكذ المرسلين دي مشجعني نس يليون أربوشون القوم القوم يسددغا أرسيد الشجع وإلى كذا أخاهم كذا وإلى إلى غير ذلك يليون أسيد الشجع أر القوم يسوسن يا قومي لما كذا يا قومي لما تؤذونني يا قومي المند وربي سبحانه وتعالى ويذن في صلى الله عليه وسلم يناد ربي لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. كنا راه سامح كان ويزيد يسنزل بقاون ميلا وأخينين ونفهم راه تصقويني الدنيض أنيني وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم ليبين لهم المد أكنا ليلي البيان إلا قلسان ذا غنيلس هذه استخدم أين رفهمن إقاذ إقسلن إمسفلذن إدي تسكن اللغن سن مزوغ سن أكني وسا ويذوين ليس خذمن إلسيس أكني وسا إلا قذم يقرن إلا قنوثني غذ فهمن وإنسا غذ يستفهم لبعدان إمدي إدي اللغن أمسلي غف الإسلام أد يعني إنو مكينس ذي سويان ناغي سوانيك سوا تطغى إسوانيك الهان أكا إيقف كان ربين الدين الإسلام إمين السرى من مدن كنا ليسين قل وقت جي كثن مدن قل إسلام قل وقت جي تقجي من مدن نغفقون أكني أرس يعني أرسمسن أرسخنونسن نغرس خسرن أذم أحوسكي أذم أشبعان أذم أملحان إيقف كان ربي سبحانه وتعالى الإسلام أكني كثن إكافريوين أكني كثن وزيين أكني كثن إنصرانيين أكني كثن أكويد إدفغن ضد الدينك أي غار خطرش الدينك يسد أكني أري على البطل ذا البطل والبطل يتضر ويثمث والبطل لكن ورسف غير ثفاس البطل أرطلامي قر إكسواز إمولانيس أريار ثقران إتي تسوي أريار مضيق قيتي تذقير أرما تسقران أرد دخولين يمدن نغد الرنفان سوين قيلان سوين ميوظن سوين يخذمن سوين يخلالن إميرني غذند من قول تنفع عندما استعرف نقذ وقول ينفع واستعرف نسن إمرني غذاين خطش ربي يفكد أخام الدوني ذو أخام الأخر أخام الدوني ذاكين يعلي ذا أخام غير أخذ من مدن غير أرى الحون وذدون مدن وقالت يجرف ربي سبحانه وتعالى وذي والي أمخر أخذ من يمدان نكينيا الجزاء ذقس ولاش الجزاء ذي لي قص الله خرص ذخام من الخدمة ذخام قري الحون قري الدون قري خذم يعني بنظمك ولكن الغلة ولكن أكنقارن سجرا ولكن أكنقارن يعني أين أريف بنزم قوين إكخزن الجزائي نس يعني أين ريوكلال أين يعني إكسر مكن رسيف ويسنت ميلان زين العلينا زين الديرين زين رسي فرحنا زين رسي قرحن زين يعني سريف رح زين سريف قعنا غري جعر نغمك إيه بنزم ربي سبحانه وتعالى يسبقند دي تزوارا يسبقند أكن الدوني ساكين إمي الدينان فكيغد بنزمكين يخلقي سيد سيوت مع ربي سبحانه وتعالى يخلقي سيد أكني وثا ويرنا وسيد يخلق قرام بلا المعنى بلا يسوين بلا الحكمة دادغا يخلقي سيد المن داكني راس يعبد أكا ويسبقند ربي ذا شو ذا العبادة أكي وربي سبحانه وتعالى أكنا ريجرفي مدانن مدنك وسعين ريون وزال يون يفايض يون خير فايض يون سنيك فايض يون نديفو يخدم ينور يخدم مارا يبوظار وينور يبوظار وايض أم كراني السين أم كرانسك الفرق كرسل سلميزانا يتمثل أنوزن جرسن ونف وكيل هانس السيرينس ذي الفعيلينس ذي حلاينس تصرف جينس ديال الشيء العالي إنس ويظيريس سير الفعيل سير الخذايم سير مسلين سير الصوران سير أبريد إيهن ولش أكنوري أكنو يعني ومع ذل نرى كنقارن طلام تسافات الخير ذي الشر وياذ بنزم العالي ذوك ذي بنزم النيض يعني ذي بنزم الديريا ربي سبحانه وتعالى يخلقك دايا مدان أردوني سكي أكنا رسع بضط ويسلم ذاك ويسحفظك ويسغريك الحمد لله وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما ويرنا أكني غرد في نظب اللي ميلا أيني سزريض ويني سغريض زويني سلمضض زويني سحفظض زويني سنظك يعني تسخدمتك سودرتيك تسخدمت سيمانيك يعني قدونيسيك أتفض الخيريس أتفض البركس أتفض يسوينس أتفض ممزونا كنقارن يعني سجرا سجرا مشواريك سجرا ستيكليك سجرا سيرينك سجرا بوفريزيك أتفض مانيك توضض أروين غير الصرامز أتوضض توضض أروين في تسناضيز أتوضض ومشي سيكليك تروحك تعرقك نغتس خسريك خاطش بفنيا إن شاء الله دائما يتفغر الخير غاسمي لا تغلط ذيسي كتم زواروس ماشي ذنياك ماشي قدانيك تغلط أدو غارزار وبريز ماذوين إقداني ساذ يغلط نغاذ يفغي وبريز أسيرنو الشيطان سيكمل أكني دينا ربي سبحانه وتعالى مثلا يندوا الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا أكا يند ربي سبحانه وتعالى مثلا إن في أكنا ليس كني مدينا فريد إن يسقل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين أتصمه من لايث إق لنك ألما يسنان ربي سبحانه وتعالى مثلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون وذا شو كان يليون مكثلة كلينس يون سوليس مسصفة ستزدق يعني سليمان سولا غيست مسني يغران يسن يتسدو غكني وزا وري سكيرارا وري يعني وري وري تسدارا وري تحريكا غيمانيس وري سكيرايا راه اكن قارنا الشر كي ضام زوارو يعني استقرارا ازارم زوارو الا ما يزرى غاديك تسدو ان الناس بويزي ان الناس سنامي تساغازار إما راه يغال بنادم يسعى تنامي تقول اشتكي ننا سنامي تساغازار ننا سندي تسدو ضايازار إنا ياسن سازار المعنى سامزون ذي زورانيك السلحاين بنادم إما راه تيري غور ستاموسني يحصان عندك تسدو وقبل وقبل ما ذي الدوم يحصى أن وقب أن وقبري ذقر الدوم أن تثيكلي نصور الدوم أم كري فذوم ألم ما يبض خاطرش أكني دينا ربي سبحانه وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك يعني غفذوم استمسني وقبل ما تهضرض فذوس تموسني وقبل ما تخضمض فذوس تموسني وقبل ما تصدوز ويا تيغي مني انا تيغي مني الى قاتل تموسني اكنسينا ربي افمن يمشي مكبا على وجهه اهدى اما يمشي سويا على صراط مستقيم ما الى مع ذل وينك تدون كانك وريزري غنديك تدون غنسيدي كذا شرا يخدم ام كراي الحون غنوفري زرا يظفر لا بعد غي مرايا فطاسي برزان اذ قضعا انوا غبريديك تاوين ارتدرت الفلاني انوا غبريديك تصبوني كسلاين ذو شو ذاغن لذلك يلشيست مسني نكني الى قديسين اكن ذاغن فنزم ربي سبحانه وتعالى يسلم ذاس وثامو سنة أكيد سعى أزال مقران سعى أزال إكسوان أزايا نكن قارن ذام الحانك إلاق بنظم أذيفك القيمة أذيفك أزال إثمو سنة أكيد خاطر شلو كانوا تصعوا ذارة ثامو سنة وتسين ذارة الخير سيمانك صغوري مولانيس وذي تسكنين أدسني مولان الشر أكشبحن الشرني سيس من الخير كشاكي غور يسمنين يفكاني الشرنية أمزون الخير سمانا الشر الشر سمانا الخير الباطل سمانا الحق الحق سمانا الباطل وكشاكي ندينا ربي في المنافقين وإن يقولوا تسمع لقولهم هكا نخط زمرك غورا وإن من البيان لسحرة زمرن داغنك تسخدم لذلك ربي سبحانه وتعالى يمريك يمداني المندك نير خاطر شاكي نسي ناوينا يعني مدن تاكن ثم الزغين نسلا بعد داقل وقتاكين أكني سينا وقفايلين يمي قوكر حضرا يمي قولو مناخ يمي قوكر حضرا يمي قوكر ولكن يمي قول ألا ما غيس النغاس كدبا غالنيو أو النغاس ماشي ذوينا خاطر شلو كان ذوينا ودي تسقال لارع ومناغس لذلك كانه خاطئ إلى قاتسين بلي بنظم ككنسينا ونظغا حذرتون عجبني سغان سلبسان نلسان خاطر شي صغير الصورة ستشبح ولكن السيراس لكن أبريديس لكن مكانيس لكن أتشيس ذي نكره المدن لكن قانوتي صدام يرضو حشثون لذلك ربي سبحانه وتعالى منوك على أذصغرا وأذسلم الذن وأذسكنني مدن ذلان بياس منوك ورث الأنبياء ذي مسنون والعلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم هكا وربي سبحانه وتعالى يشقعد الأنبياء ياليون أمكي أكا يشقعد دكسيون الدين إلا قد تحصون باللين الإسلام سالعقيدين التوحيد لا إله إلا الله ولا شوين رعب ذن مدن ألا ربي وحذس إيمانيس وقل قال نسع لن أشريك وريسعين لا ميس لا نش أشريك يذس لولو ربي سبحانه وتعالى وحذس سبحانه وتعالى ويتسام غارث ويظام غار الحمد لله يفكد ربي يوثن تصورة غسميلة وتزيلث وتزيلث يعني قل حروفي نس قل لا يثي نس ولكن تصازيانت قل مع ناس تصازيانت قينو ماكي نس قل تسبتيري نس إمارة والد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد هكا يعني إلا قد يسين بنظم ذا شو يسمى يس يعني نسمي ناس تصورسنا الإخلاص ذا شو ذا الإخلاص يعني أتليل وحظظ ربك سبحانه وتعالى وحذس أي مرات خذ مذكران الخير لكن العبادة إكتشي كان ربي مثخذ ما وارتخذي ما هو يذيون إكتشي كان ذو ذميك كان يمثخذ ما وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين لذلك أنولي أكني مرون دنها ذرغار في الإسلام أنولي ذي الصح اللمة يقعدان يعني الشرائع نسن ذي الأحكام نسن مخالفة الشرائع ذي الأحكام أكان خطيئة. ولكن العقيدة إمرانيني ثوراني روميين إنصرانيين أسنيني تسكذب غف سيدنا عيسى. سيدنا عيسى وديوسار استثليث وديوسار ودينار نكين ذا شريك ذا ربي عبدتين ذعوتين عالثين ذا شريك نغذ مصر بحاشا سبحانه وتعالى تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا سبحانه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا انسى سيمانيس يني يصير بنار بغينيس النير زيني دنيض ذويني دشقعض اكن عبد ربي اضرب بثون ويذني كيتسكي يذون ويذني كي يمري ربي اكن زاغن يذون. وان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين وليس الرسول صلى الله عليه وسلم وينيس ربي فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا. سبحان الله العظيم واستقم كما أمرت هاك ينسك إذن فاستقم كما أمرت ومن تاب مع كما أمرت هاك نكيد يمر ربك. الاستقامة هي لزوم الطاعة هي سلوك الصراط المستقيم وهو الدين القويم من غير التفات عنه لا يمنة ولا لا يمنة ولا يسرة وأنشتكي يشمل يعني ويستغرق هذا كل الطاعات يعني كل الأوامر التي أمرك الله بها الظاهرة والباطنة والنواهي والمعاصي كلها الظاهرة والباطنة. زغني الاستقامة أتدوس سلبغيك وتسقط غف طاعة النية ماشي غسكي أثني تدود رمضان إن شاء الله يعني سلخير ذي الطاعة ذي الليمة إن شاء الله أثوزا منكم الدين ولكن رمضان مدين أذل مذن أعطاس نتغوسي وين العالي ما أدخذ من الخير ذقس وزخذ من الخير ذقس وذيلين ذي مولان الخير ذقس خاطر شاتي أتي ربي ظاهر ذي الباطن إلساون ذي ولاون يعني لكن قارن الفعاير ذي القوال كل شيء بنظم ذي يغل أمزون ماشي ذي بنظم نيقلان وقبل رمضان ولكن ماشي إما راي فوق رمضان نغزينة عيزز أتجز السيرة نخاتي أكنانت أرتصور باضيس أكني أرث لمضز الطاع ربي نسيس خطرش ربي ماشي رمضان كان أرث نعبد ربي نث نعبد قوكو السان قوكو ذرسي كتعبد ربيك واحد سبحانه وتعالى أكني دينا ربي سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أيام معدودات. ذا شو تسقوى يمغدنا لعلكم تتقون أيام معدودات يناد يا أيها الذين آمنوا المؤمنين يمارس لنيوز يعني في غير ربي سبحانه يمارس لنيوول ربي يمارس لني الآيات القرآن أذس العزة ذل القدر ذل خوشو عكن ذغن ذي تسمسلي وتتسمح سنكني وذا أكنورتي تفوتارا يونو مسلي قوين إذن دينا تسيغرين إذن ديفكان ربي تسن أكني سنة ابن مسعود إذا سمعت يعني قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعيها سمعك فأرعيها سمعك المعنى السلم مليح مليح لو كان ذكران المسؤول أرق دي أضرن أسر ضايا تسمى ما أسر ثك وذقي منك سلن سمح سيسن الطفارن تفع قويني دينا سوال ننسن سمزوغي ننسن الدهن ننسن ولا ونسن خاطرش بنازم مني فكان أصل قدر والمؤمن إلى قد يسين أزال بوال ربي يناد ربي إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وكي غير ما رسل كان يسم ربي وجلت قلوبهم أمزون أذ يقذوا لني أذ يخشع توالا ذك القدر ذي الخشوع ذي الخضوع اذ يقاذ من قوة الخشوع عكا عبادة الله تعظيم الله سبحانه وتعالى يسند شو إذا زال ربي سبحانه يسند تمكنت ربي غرس علي سطاس سطاس تمكنت سوحد سبحانه وتعالى هكنا خطيئ. وإذا تليت عليهم آياته أمك زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. المؤمن منين أسلن داشو لذلك نكنكنينا يمسينا فرعها سمعك الناس فإما خير تؤمر به إما أن يكون ما يرد بعد قوله يا أيها الذين آمنوا عليكم كذا وكذا هكذا عليكم بما افعلوا اصنعوا تشبثوا تعلوا بكذا تحروا كذا إلى غير ذلك المعنى سك يامر يمريك سوين ركي نفعن يمريك سوين سرت صعظ يمريك سوين سرت صلحظ يمريك سوين سرت فلحظ يمريك أين سرت فرحظ قدوني ثيك ظلاخر ثيك ذوين ركي نفعن قدوني ظلاخر وكين يعني ما شاء الله ذو الخير وإما شر تنهى عنه نغمو لجد الشر أكينه في اللس كشي نغمى أوين نسمح سيسارة أوين نتسكرة إما ريلي الدرس نغ الآية نغ الحديث ننفين نغ الآية القرآن الكريم نغ مسليغة في الدين حتى بذلك يقام زن ذاك سطر أمزن هذه سعد دين الوقت هذه يندم كتسوية سنة إما يديو سارة ستيتسيس إما يديو سارة سلفغيس إما يديو سارة السوليس إيمين غدي فكران الدهنيس إيمين غدي فكران طم الزغثيس إيمين يسمح سعيسل بلا ما يفهم يوري تقليفانا أكنا را يفهم أذين دمسني مثل القيامة وسيني وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير أمر ذين لا نسمح سيس ونفهم ونسك الدهن النار ونسقليفك نارا نفهم ذا شون إذا نماك ذا شون إذا المعنى بين الظنيظة الشيء ذا شو إذا المعنى نصور التفير نصور السكينة ذا شو إذا الشرح الحادي سكينة ذا شو يقفغى ربي سوين السكينة ذا شو يقفغى صغرنا يمرد يمر هكا وتسينظ ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين لذلك هي ألما كندنا إديوسان الدين الإسلام غسما إلى ستوجز الخاطر صدريغ الوقت وصغد شوية عطلاغ ذا فريد ذا فريد ومن كيزيكي تقلع زيكي نسا لكن ان شاء الله كني قارن ما قل ودلا ويستمزق قارن اول ما وتزيري فرا ما وتزي فدياوي ودير نكره المهم هذا شر دينا كان يفقد ربي الدين الاسلام ذواكين سيغومر اكيم دارن اكنريلين الاسلام ربي الدين يكفرن ربي الدين يبغى والدين يقعل الدين يعني الدين سنت سبحانه وتعالى يدي في كان يمدن تحكيت فيضات عبد ربي الدين ايه الدين ربي سبحانه سيكيد يومر الدين ربي يدي شرع الدين ربي يدي سيدي شقع لي مشقعن الدين ربي سرايلين سيدنا عيسى اسمه ردي رسالة قران تود دونيس هذا يظفر دين الإسلام وهذا يظفر تشرع عيسى ثم محمد يس في الإسلام ربي السلاميس ذو كلهم بيض المرسلين في الإسلام صلاة السلام ربي سبحانه المهم أتواليز دين الإسلام كنيكي ربي إن الدين عند الله الإسلام أو إذيك تحبين أكنا رضفر الدين أكقارنو كنين تحبي ربي أم خلاثنا عبد تتس الدوث الإليس أكا الدين الإسلام ذواكين الدين على ربي ذا الدين إيواكم الدين أكنا رضفران سواكين إيديش قالان بيات لو كان دارات غرام القرآن سيدنا نوح سيدنا إبراهيم سيدنا يعقوب وكوكوك الأنبياس سيدنا موسى سيدنا عيسى ألما تسقر الأنبياس سكن ملا سمثا سيدنا محمد في اللسة صربي السلاميس إيمين إيسيدي شقع ربي إيواكم الدين ذا الحجة في اللسن ولاش وين رايسلن سيسم من محمد صلى الله عليه وسلم ولاش وين رايسلن سدين من محمد صلى الله عليه وسلم يعني سديني دي بوين ها ديني دي بوين سيدي سيدي دي شقع ربي سبحانه سرسالة ينس هكا سرسالة ينس يوغي غذ يامنيس أرجع أرجع أن ما رأي أريكشم أمزود نتسايق فغان نتسايق عمز نيمانيس أكنا رأيكشم أرجع هنم ذو ذا يقلا نهضى نصراني يقلا أفريد أريكشم مدنا الجنس أولاكي ضربي سيدينان يسمسن أولاكي الرسول صلى الله عليه وسلم سيدينان أولاكي زيني دجان لنبيا سيثروانسن لا أولاكي زيني دجا سيدنا إبراهيم إلقي سروس القوميس زيني زين يديش إدي جا يعقوب يثار وزد القوميس زين يديش إدي جا سيدنا عيسى إياس إسرائيل إيمسن ينا إياس إسرائيل أقلين دي مشقع الربي غار غروان أذو كذا يعني أين سيد يعني أين قلن وقبلي وقد صورات أكان خاطش تورات بالشريس وينادي وكذ باللي غسان يكمل صغار سنين الدعوة غار التوحيد وكلش وينا كن بالشرا كن بالشرا أمزو نكلي سلام بياث انتم صدفار انتم كمال هكذا انتم صدفار يالنبي أدياس بعديس يزمرا ديري لغارس زمان ذو زلان يزمرا ديري زمان ذاو تسفان يزمرا ديري نزل جماع نسين قيون زمان يزمرا ديري يون كان المهم أنوالي بلي أي ناس أكون بالشرا سيون الرسول أدياس بعدي ونكي قارناس أحمد المعنى سيميك دي ديسكين صصيفاس ويا ذي سميس يدرك سيد ويرنغم ديوسا فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين وروفين دشر دينين وروفين سواشو زعمان سرفرن نغسواشو زعمان غركة أكينين ننادى يا ذوايا المهم باختصار أن بغير كان أدفكها ولكن أكنا رئيسين ومدان بأن الإسلام يعني غذ الدين الربي سبحانه وتعالى أكنسينا الآية الكريمة ليات ثلاثة ليات لا تطاس نعم تبغى مثلا ودينير سامحتي كان يمسناني روميين ذو الصح روميين دايما أثر باطل أثر باطل حصان بليق الباطل يلان أكني زعما تسخذ مني مدن أكني زعما أذجن مدن التمنن غاسمي لسكي ديبن غاسمي لما تتسد تقارن تسد تخدمن أكني النكني أقلق ندق صغار إبراهيم إبراهيم عايز سيدنا إبراهيم كنقارن ثوالم الملة ينس الملة الحنيفية السمحة ملة أبيكم إبراهيم نخطيع وذين أكن يخشو ذين ذيروميين وتموافق نارا نوثنيا وذي ضد رومي ولكن إمارة ديني غير ينسل ما لازل نجمعا في اللسن إمارة تيرتسين ضد الإسلام وذي يدك أذي وثق الإسلام أنصراني قل الإسلام أكنسي ناوينا عدو عدوي صديقي نخطيع أعزا وبعزاوي وذام داكليو غاسي مارا لي بوي قرانا غاتسعات نرتع ولكن مادة مع ذواكي نسعى قرانا أنفذو تقصهم بعدك لا علينا المهم يمسي الناس وذين الناس إبراهيم ذا نصراني ذو ذا يمنوكني إيروميين نصراني الناس خطي ماشي ذو ذاي ذا نصراني غمنوكني المهم يربي الناس ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما ما يلاذ الصح تحبهم إبراهيم ما يلاذ الصح تحبهم استيذت سنوين الصحن وين إيه نام ديني غرب بين الدينان ماشي ذا بنادم لو كانت بنادم أوه يتسو أوه يزرارة أوه سيسكدي أوه كانت بنادم ولكن ربي أكلسينا قل آية وما نصدق من الله قيلا قل صدق الله ربي سبحانه وتعالى هكا أصدق القائلين ولذلك ينيس ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين خون ويسو ذاين ذا المشركين ذا الكفار يتلام خون نصرانيين كذلك الشركم ذو ربي مرث عبد ما ربي وحزس وتشركم يذس وتكفرم الرسالة ينس الدين ينس لذلك أكنسينا سيدنا يعقوب أكني نكني ساكيت سجديث نفقو أكرني لنكني سروان سن ولي مولا نظو الصين سروان أكني توصل الجدود وذي قيمة كين ذي العهود ساقرد دون مدد ذي العهد قرطفن قرزقن إن شاء الله أرحرزن ويذنوثني سيمان السن أكنسني نغيس إميد حضر سيدنا يعقوب ستمتسانت نغلموث هكا أكنا ري يطفل ثروين سدي ولي أمكريلين أمكريلي لي حالا سن أنوان أبري زراغن أمكري أنت الديانة غارة ظفرا أمكري عبد ربي يهل ترى نذقي من طفنت كتجدي ساكي غاكني وسا نغاد سبذعن نغاد سنولفون نغاد داوين سكرا صغورسن وكيني نتساكي تسجدي اكني سلاتورا غاد داوي يوني نادى الشيخ يبغان بغانا تمطلن يون المهم بغانا تمطلن ينادى الشيخ ثانوي رصاص ارو زكا ارت مقبرت ني غاس زلس في لاسك الجامع تسوع ساوي مترز ارو زكا ارت مقبرت تمطلنت يكرد مسكين يروح دينا سان والشيخ كي دينا نكا يناس دواهين يروح د مسكين ينوز ذا قصر ينوز حركان إلى هضر تهضر ينوز وين ينسين ما يهضر يسوى خطا وين يكسل المرض يهضر يسوى خطا أحبيبي لو كانت هضر ذا إني غلطة نكجب ذا ثم الزوغ فيه أكنا لا تعهض لو كانت غلطة قل خبز كان كتقرض شويت كان كان الملح حطس أكيد أكيد قجمنا خاطئة أيا قو هذا شو كيبونا روينو تسين ضارع لو كانت صوتة مصماري قزي أمصماري قزي الظن أكيد قجمنا خاطئة الدين يا حبيبي ولاش بلا سقمة ولاش بلا غاس غلط ينيد الشيخ نكني العوايد هكا نغاس العوايد نديسك جوكي جاك سيد جديك تستيك بالله عليك ناس قريد قارك سامحي ناسا نغالتين تجديد نغاس والله نغالتورا نفذو سيوس نغاس سامحي نغاس لاروب بلونش سجيك ناس بركاس نغاس العوايد يعني إلاقات نسكرس الشرع تبان حال الحرمان التسران ذلق الدار ذي السرد وشو ذاغ نا خطيع نغاس الديناك ما ولاش تقس العوايز الديناكي غاس ما إلا مخالفة العوايز أذي قيمة كنيتي دي الشرع ربي عدين في بلاس 15 القرن أيني قلند الحلال قزمان الرسول صلى الله عليه وسلم أريضان أذي لي غكين أيني قلند الحرام أريضان أذي لي غكين غسم إلى الجيال قعدان أريضان غكين إذ قيمة الأحوال أكني سين الإمام مالك وما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها المهم كان بغير أديني غبلي أكل الدينار ربي سبحانه وتعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذبة إن الذين يفترون على الله الكذبة لا يفلحون المهم أكنا لنكشم السريذ أكا غاس إن شاء الله أكل الدين الإسلام نناد الآية ثم زواروتس ذينيك فانن إن الدين عند الله الإسلام ويناد سيسنات أتحمض الضرب باللي ربي سبحانه وتعالى يكمل الدين كي الحمد لله ربي وري الكيز ضغس ويذكرا يمارسي لي مرسين ماركرا نغور صوض ماركرا نغس غلطم كخرا نغويني ودي السكنين يغلط كخرا يحصد بلي نسيك غلطن وما الدين يكمل صغور ربي سبحانه ينادى اليوم أكملت لكم دينكم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا لا يغكينين سامحتي ويذو ذي نسمي تدي زنزل ربي يعني يمتغرانك نظم عن ذيس يسدك نيد يسد يون الحديث صحيح البخاري في اللس رضوان ربي يعني رحمه الله غف يعني يون الراوي قرن طارق بن شهاب كان يناد يسد يون ورقاز اكد يتسربات كوزين وسندر عمر ناناس اعمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه اعمر سليوث تلقى لا ينق القران وانت قارن تكون ويسين السلمن يوث لا ينق غروين تقارمت يعني نكون ويسين سلمن لو كان فلانا غنو كني غيتي دي سرس ربي سياقين على سنين ذا سنتفاسكا يعني ذا العيد هنفرح يس هو تندي تسدر يلا أمزون يلا سقوس لاتخذنا يوم نزولها عيدا يكرد عمر بن الخطاب ينس باشو لا ياكين أنت لا يغيت بغير خلاص لا يتي قلال إنسين قد النار اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إنس عمر والله أرزريغة وقت يتدي سرس ربي يسرسيتي دسن عرفة ويا دسن الجمعة سنين عرفة يمزقد يسد قسن الجمعة يغليد قسن الجمعة وهات سوهات المعنى سبيغة دينا كان والله يتمثن غاس ما إلى زعمام الدين أحقار دينا كي أسند هات سوهات سيد ويا أمزون نتعاوض الله ظور إعذاون الدين نتعاوض الله ظور لزوريونتاليست نغ لزوكسيدونتاليست يعني ويزي ويزي ويزي أو ويتصغرين الإسلام ما تين الصح صصفة ستيدتس يبغى كان أكني يزرب اللي من الدنور غير نارا أطاس أطاس دينا غور غير نارا أكدين الشيخ دينا كي هاتسو هاتسي قدان أسيني غاقو ما مكي تحسي ذا نشتاكي أكي خار غريغ تار فينسون كذا برنار كذا جون بول كذا أسيني تبلي تحسي بلي جون بول ني وري سيلار الدين وري غرار الدين أكني واتا زي ذاك تسكرا ماشي لي زيرور لي بيتي زينس ناخذ لي مونسونجينس الكتب فينس الهب فينس ماشي الغلطات غلطاتك مدن غلطان ولكن الخطايا الخطايا ولكن يعني كنقال الشبهات يدي تساك اكنا يضل بنادم يونس شفي غم امسا كان 81 1981 الى يون يوران يونوز ليس يتكتب اسم ياس لا بيبل اي لو كوران اي لا سيونس التوراة القرآن والتوراة والعلم هكا التوراة والقرآن والعلم زعما زر يعني وينا امزنا كي قال كيميد فغادي نشتكي دكنا سبقنا باللي ويا لا سيونس ساكين انقار إما نوالي الإسلام يمزقد يذس اكثر اكثر اكثر وطا بوين يقار لا بيبل أنا حسب لي لا بيبل يعني التورا هيني قارن التورا مدن زيني زيني يوران يمرض ظنني ذا الأحبار نذ الرهبان ماشي زيني دي جسيدنا عيسى أم إنجيل متى نغ لوقا نغ يوحنا نغ بولس نغ مرقس نغ الأناجيل خاصة وأي غريف إنجيل برنابا مثلا يمين يدسكني باللي بعض الحقائق باللي هستان هاتسو هات عيسى ذا الرسول وربي يوم راك نرسل عبد واحد لا علينا المهم غادي كان يعني فلاد ما كان ينايسن مشد نكين غارة ديسكنين تيزتس باللي القرآن ذا والربي وذ الوحي صغر ربي يسيد ينزل يسيد غف محمد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ينس لا إنما حقيقة فقط فغات سيد سكنا ينس ومن كي أمزني قارس زعما قلين عبد حقير منا زعما سواديزون زعما قلين كي ماشي كي وسعر المستوى أكنا ديني غار ربي أكني سينا جبريل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يمسينا أخبرني عن الإسلام ينس الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت إلى من استطاع إليه سبيل إن صدقت ينس نكون زمرارة ديني غار بصدقتا نغن بصدقتا نكي من أنا من أنا واليس يمرني ونند بلي وقفل ما زي موس يسلم يعني يخشم قل إسلام ولا غم السيون وصلا نزول لكن يون ممكن نزول تزالة العصر ونسيف غد لأن قل وقت الملتقى يون الملتقى الفكر الإسلامي 81 زعما كي خدمك باللي يعني تينا كيني زعما تقبل صلاتكم نغامك جاست يعني هكا المعنى امزون كيسكن امزون الحركه ينس الاشاره ينس الهيئه ينس يا ليتني انا امزون حسيغ بلي زين على غيث خدمم زين تيز تيز خدمم امزون امر زي اللي يذون اذ خدمك نيت خدمم مثلا وان شاء الله هذه اللي موثقه في الاسلام ان شاء الله لو خاش نكون نسرم يمدنا كوزيلين دين السلم حذرث وقلا قال انا تسيري مزويز رايلين السبا غير فغن مدن غير رولن مدن قال الاسلام لا الى قتيري مد السبا تسبور تسروت دبريد ان شاء الله اي ويز راه ديك شمن قال الاسلام خاطر شي لا قنوك نرايلين هكا هاتيك مدن نكاسن أم كلا سفغن مدن أم كلا سر أر سفغن مولى النار تسرون تسرون النار ذ الجيران النار دوار وتمورث النار ذوكو أكنين من الله سكاسن أم كلا سفغن الإسلام إلى قنوك نخاطي غير سمسن أنفكو ولا حنينان سسوذ ما ملحان أوليك صحان أندو أكني تيديو سادي القرآن كذا كذا ألا ما نوض إن شاء الله أرتيز تسكني واس إن شاء الله لذلك غير سمسنه أدينيغ باللي لا يسيس ثلاثة قد يسفقنا ربي سبحانه وتعالى بأن لا يقبل من أحد دينا ربي سبحانه وتعالى رب العالمين ربي واكم الدين أكن ما لنسو مسا تغنوث أكن مثل لسو ندونيس أكن مثل لسو مسا ربي العالمين إيه ربي ربي سبحانه وتعالى وريقبل لا صغور مدن الدين أعتصل الدياني قلان أكو بطلن أتصل ديانات ديانات زعمات ولا يتقارن أكو صحة ترى ألا يون كان ذك سن يون النيء منوسي ديفكان يون النيء منوسي دي يفغان منوسي دي شرعان منهم يقوصان مدن يقمرن مدن أكنا ريلين ذكس أكنا رالحون ذكس أكنا رتوس من يس أكني غرا ذيلين داغن توس من يس أكني غرا ثيلين ثوزر تنسن يعني أكا فلس ضرب سبحانه وتعالى إنا يسن ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين حسني مسخ علاقات حصود باللي ربي سبحانه وتعالى يخلقي كيد اكن راس تدوز قلب غير مشاكنا راك يدوق لفغير هكي جرف ربي سبحانه وتعالى اذي حرم في لك الحرام وكي حل حلال وكي ينهو غف الحرام اذي والي ما الا غتضعط ما الا اتخذ مضاينك دنقرويك يحرم في لك الشراب اعطيني ضاويناس السكن استغفر الله لا أخي أذي حرم فلك الرفا أدي نضخطي دوني سكين سوزر سكين أزري مكين إلا قد ترفها سوى شو أمزون تغلبك تنفسيتيك أمزون تغلبك الشيطانيك أمزون كتشي سخذ مصيمانيك أمزون كتشي غرني غذرني مانيك إيه ناس نيامات القيامة إمارات واليض إمارات صفض إمارات صفض إمانيك قيار لي حالا يصليض قيار ثقارا يصليض ذيار للعقاب كن يسكل الله إمرني غتسند مض ولا تحين من دم وركسن فان دم أتني ضار بري نرد وانتك نرخذ مغ الخير أخيني خلاص ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد لا تختصم لدي أتني ضار بسبوذ وكي سبوذ وينسان أخيني غكن مثلان فكي غاون تغرينو فسكن غاون دلحق سنمت وتزرانت وتولمت سكن غاون وذا شو كانك تشي تغلبك نفسيتك تغلبك شهوينك إيه ولي تقارينس إميرني غذي ترو غوري نفع ألا مكن دينار بي ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا أمر ذي يغغاب رذن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أمر ذور غغاب رذن نظان أكني سينا ويا ويلت ليتني لم أتخذ فلانا خليلا ويد القبائل سامحتي ويد القبائل سعنت جنزاني دناني دجان جيس فرام تموشوها يدحكوني دقارن سلمعنا ويد السيخ إما راكد بكرة مشاهوج ماشي كاكنارا تصدنا كاكنارا ذاشرة المعنى سلحكمة سلمعنا ذقس العبر والعظات ذقس المعاني غطاس طاس أكتسكن الخير أكتسكن القدر أكتسكن الرحمة أكتسكن الحرمة أكتسكن التعربين يعني كل شيء وليس مشوها نزيك سكين تورا الخلافة مقران لذلك شيء ما رسولي زنشتا أتحصوص باللي أيني دجن قارن زيك قارن ما يلاث بغيظات سيسين ثموسنية الدو ذي مولن تموسنية ما يلمزون تبغيظات فكانت سيون المثل لقارن الدو ذي طالبات غرض الدو ذو مكسان تكسض معنى ساكن قارن يتحاول تيكلي ذي مكساون يسوغان ذي مكسا لذلك ثموسني غير منه غارة سناوي منه غير ذي مولانيس ذي سلماذن ونكني ذات سنذين المذن من هو ذي مسنا ولكن دين ربي سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ويناد ربي سبحانه وتعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم المهم ولذلك ويا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا أمر ذو على الغارة وينسان فلاني ذم دكل صغى سوان ويا غير فغاد خذ مكرا دشارة ديني ذا ويناس ويناس هي كان ويا تزاليث أتعدي ذات زالة ذقي مر نكرا ألا ما تفوتيك المغرب أرنو غير مكرا ألا ما تفوتيك العيشة أكا أسا أزكا سلزكا ألا ما تغير ذكا زين اتغاض بركة استغفر الله العظيم لا يا اخي دائما كنيسينا الحديث المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل يفرن نفرن دكان ويذم دكان تفرنط لو كان ذا فريجيدار تفرنط لو كان ذا الكانون تفرنط لو كان ذا مناكين اسقر سلا سعيده سلا افري سلا هكا ندمسيهنا هاي غارت فرنظاري مدكان يا حبيبي لا انا بالعكس تدو كلمة اكس عن اما اكس نفع واما اكس ضر وما اكن قال يعني امانه كينيا غسمي الا وصل تحس ضرر غير في تنسن لكن وكل قنار ان شاء الله مياه معدنيه صافيه ذا شنو مدين تحبين في الاذواق الذوق لوغو او لوكونيتسونت غلط لذلك يسمسن لذلك ينيس يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني ولم لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا لذلك عباد الله نسدر الإسلام الشريعين العقيدين الأحكامين كل شيء اسمى سنغاتي جزي ربي الخير وكني جزي اكل مثلا ايضمون الخير الخير خاطش يكون ويتسكي ان شاء الله الخير كبير لا بعدا مقلع ان شاء الله الشراس قلع واثقش الخير كان راه يقيم ان شاء الله زين راه الزون وزين راه دمغين وزين راه دفكن الغله ان شاء الله ان شاء الله المهم زين شو كان الى قضيه سين مدنكي اكن الشريعه كي الصح يفكتي ضربي الرحمه هذا الصح يزمرتي كوال مدن ورتسين النار وذما كي ينس ورتسكن راكني تي دبويس الشريعه كاين مدنوا بعض ولذلك الى قويزري ويزري سوزن الشريعه كاين هاد سوزن سوز ميسا ونصيب سوز ميسك صحان سوز ميس انصلين سوز ميس اشرعين اكنوا القارنا راه مدن تسكيد الشريعه هاكم خاطئ إلا قنوكني يزمن الغلط الخطية غاتيلي قويز إكت مسلين سيس من الشريعة أكنا رد ناس أرثا قرينس فغاكنا الديني غاية مثل ونشعر الشك استغفر الله ربي رب العالمين هاي نيد الشرع ربي غاسمي إلا غلاغي خلاغي يتو يوهم يوهم ألاغي ناجد إما رد أصدار مسنو أكثيس كناوال سوا ولكن قال القبيل أولي ثفرون ذاوال وذا شو كان نكي ناوال كشينسو ناوال ورقز ذاوال ماشي ذا سروال يعني القضية فكيد دهنيك أكني وثا خطرش أمسلي يمالك تدفكانك سوذم سوذم الشرعي سوذم انت مسنين سوذم أنصيف سوذم أملحان سوذم إكسوان ربي خلق دم دهنكين صيفنكين أين أي خلق يزيد نسيتي دي خلقا شرعك نسيتي دي شرع ربي ولاش التعارض ولاش لي كونتراديكسيون كن قارن ولاش التعارض غير الدين الصحيح النقل الصحيح ذا العقل الصريح العقل ما يلاد ثلاد الخلاف ولي تاري أرثما قسنات ما وين كينيا يا إما أين ديننا بلازم ما كينوري صحراء يا إما الفهم بمدانك ينور الصحارة لابد أن نصحح ثم قسنا ثكينيا لذلك عباد الله المند بنشتا يا ربي سبحانه وتعالى ولي ثيات مثل يمدي سرس القرآن الكريم يسرسيتي تغفر ينزلتي تغفر الرسول صلى الله عليه وسلم وذ الصح لا تكلا ليس ورزميرنا نبدينا تفهمنا كني واسع لأنه ما كنسيت معنا لسنس النية يا أخي قار زعما قل معنا أخي قار وكي لسنس بروبر لسنس فيقري نخطيع أخي قار داشو المعنى يتبغي سوين اشتاكيع هل أخي قار هل هو المعنى الحسي ناغ المعنوي ناغس العموم ناغس الخصوص ناغس الإطلاق ناغس ويا ربي سبحانه وتعالى يعلى وليس القرآن تبيانا لكل شيء ما فرطنا في الكتاب من شيء وما فرطنا في الكتاب من شيء إني يا ربي نزل دغاف الرسول صلى الله عليه وسلم يوحد في صلى الله عليه وسلم أكني أرد السفقن ودي شرح ودي فصل القرآن إني يا ربي وأنزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم نعم ويسكن أغد ربي بلي الرسول عليه الصلاة والسلام خاطرش لن سمح سيدي ثوران لن وكاكي قاراوي ناس وكذا والبمدان ولكن ماشي أموكي مدان ذي الصح ذا مدان قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي نكي يوحد ربي وحيد ربي ما إلا كن ويغكن ذاغن لا خطيع لا حقا الرسول بشر ولكنه يوحى إليه من الذي يوحي إليه رب العالمين إن ربي وما ينطق عن الهوى الرسول صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى وليت لسون لبري سيانتيفيك ماشي المهم ما كان له وليس جيوث المسائل يعني طاس تمثالين علم الأجنة أمبريولوجي يعني زيكنين قلا ميدسينة لاند يذوني مجايين الأحسن بلي زيكنين قارن بلي مدن يتعدي في سيني مشوارا الطوفان كتعبط كمس يتعدي في سيني مشوارا يعني طورين مرحلتين بالقرآن الكريم يسكن بلي يتعدي في ثلاث أطوار خطيه يا اخي اطوار اكيد يسجل حديث ابن مسعود حدثنا الصادق المصدوق ان احدكم يجمع في بطنه في بطن امه نطفه 40 يوما ثم يجمع مثل ذلك علقه ثم يجمع مثل ذلك مضغه مخلقه يعني مثل ذلك معناها 40 زائد 40 زائد 40 120 معناها سكيد ربع شهور ثم يبعث الله ملكا الي وين بروفيسور سكيد لازريغ 1979 سبعين. وكي بروفيسور ذا كنديا قرناس كيف تمور أرثورا مزال شفيغ مويزي سميس إنه يس نسا سبيساليست يعني بروفيسور ما كان شارشور يكن قرني يعني تزراويني نسي خدمت كونش تاكيا إنه يسي كرديوني نس قل قرآن هاتسو هاتس إلا يس القرآن يدرستيد قل حديث هاتسو هاتس إنه يسي إلا وكي قدين نوان إنه سنعم وأي وقتي تدين يعني شحال يكسعى إنه سازال من 15 قرن 14 وزي زيادة يعني مثلا مستوى الظلام مثلا القرن 15 مثلا ينس كذا مثلا ينس لي ريفيرونس المراجع كذا كذا كذا إيميرني والقرى أزرى أزواليس وذيك ستورن وذيك تقليب غاف ثيثتس استيثتس استيثتس لن وذيك تقليبا زات مدركان فجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا وكستيتسيس إنس كذلك يقولوا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد باللي بنظم كين ذا الرسول ربي أمق في 14 وزيادة من القرن ولاش لا الأجهزة ولاش لا الوسائل ولا شيء نسرى نخدم نكنيت ولا كيقر لا تخلى الهلاكه تاع رياضات قليب اللي مجايين دي مسناون دو شو ذاغن اريضان وربيضان هاكي قر عمك زيكني سوينك ساعه يزرى هاكي قر هذا وحي من الله هي كني دينا ربي وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه من الصحاب زنشتاكي من يسلم زنشتاكي علمه شديد القوى هي وكل ربي سيدنا جبريل يعني اقرأ ما أنا بقارئ اسمي ديوسيتك تمزورد غار ورغري غارة ومبعاذي ميرنيث ولم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما لذلك هي اسمه أنوالي غزوري غارة وزمير غارة تكمل يعني شحال تقول الوقت أربعة الساعة أكن الشعلي والشعلي أدن سكن يعني أيضا ربي سبحانه يعل الشريعة كذا الرحمة حقا في شرائعها وأحكامها ومقاصدها بجلالها وكمالها وجمالها ومحاسنها وأدلتها ومقاصدها ماشي ذكرى إلى قطن غر كان يسمسن ربي سبحانه وتعالى ولث قرمضان ولثا ولكان الرمضان أقلغ يعني الحمد لله إمران ولينا العقيدة ولعقيدة التوحيد العقيدة نصفة تصدق عقيدة الرحمة ريصح وياذ وليس وليس يسمسن إيمانو كن نظر باللي أركان الإيمان كن يميد يوسى جبريل ستوزل كانك تنقذ كانك يميد يوسى جبريل هذه صحفظ ينسل من الدين نسن ولا ميسقسان في غاف الإسلام غاف الإيمان غاف الإحسان غاف ثقر دوني أشرات الساعة ولا ميميقو يميك تفافريذيس يغال سانيسي ديكا قونيسي ديكا يغال أروين قيد ديكا أروم كانيس أروم ذيقيس إن إكرد في صلى الله عليه وسلم أكنا ريج الربي قذي قلان الزاثيس ما يلا كزران منهوث نغسن نغ يعني فهمن أتدرون من السائل تحصى منهم إذا مات ساركين منهم ددغى منهم إذا فنزم مكين إذ يسنى إسكسي ننس الله ورسوله أعلم على ربين سبحانه ذنبي غزران أمد في الفايدة أعتصم الدن أرثورة قال الله ورسوله أعلم قال الله ورسوله أعلم أسمي قال الرسول ذي الحي وما يمثني الله أعلم لا خاطئ إمير أشو غار من الدنيا تواليم قصة الحديث أتدرون أتدرون ما الغيبة قالوا الله ورسوله أعلم أتدرون ما كذا أي نيس النثي ددرن أي نو سنال دين الله ورسوله أخذ في لاذ الحي وزران باللي يحصى أي نو يزران يغران يلمذ أي نور المذن نار الوثنين تدغن سلس نيس للمذن هكذا ولكن بعد مقموس قارن الله أعلم الله أعلم المهم إمسنن الله ورسوله أعلم ينسيه وينات جبريل أتاكم ليعلمكم دينكم أتاكم يعلمكم دينكم يساد المند أكنر ونس المذ الدين نوين إيه أكنر المذ الديننا ينزل ربي القرآن الكريم ويوحد في أكن داغن ويسكن السنة كذلك يسكن كل شيء ويلنا يشقعد ربي الملائكة يعني جبريل يوكلث ربي سلوحي يشقعيتي ربي زغان في الصفة نبنزم أكنين أرى فارسا ثقنيت أكنين أرى المذن وتيري ثقنيت سنة تين قرى المذن الدين السن معناه من أجل العلم أي غار هو يرنا أكنر المذن مدن ربي سبحانه وتعالى يعلي قذري ورسل الأنبياث ذي العلماء ويوجب غاف العلماء أكن راتي تسبقنن ورتسبر النار أكن غرسلم ذن متن وقل قارن غاد الجنان اشتكي ولذلك فغادنا كان قل عقيدة إيمان ولق الإيمان أثر الإيمان في حياة المؤمن وليس يسمسن مثلا ربي سبحانه وتعالى أكن أراغ ديسكن طعام المؤمنين تخذ من المعصية المؤمنين أستخرا وتجن دايمنا كيني مثلا قل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه فليقل خيرا أو ليصمت فليفعل كذا فلا يفعلن كذا إلى غير ذلك يجان يشود يقن يعني يعل الليمان يسعى الأثر قصق الأخلاقينك فظليث أن ولي كان الأركان الخمسة مثلا سازاليس أتصر بين إنسلم إلا بنظم مزالو يعني بنظم يكتزالان وين يكتزالان إلا قد يسين بأن الصلاة سعى الأثر يذكس إنسان هذا يخدم حاشا المعروف يحد يخدم حاشا الخير ويخدم مارا المنكر ويخدم مارا غين ديرين أكن الدين ربي إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر أين ديرين يالله ذور تقرارا يالخ زيمو تخدمارا يالف عيلو تسكريارا ألا الخير خاشي تصوار بس ظليث كذلك رمضان أنوالي أزيد الرحمة قلت ظليث وليث ما شاكم الدين زمرنا الظل نسيف الدين خطيئة يا هل ترى وين رين باراليزينا وين رين يهلك نغولين مسكين وزميرة رذية نغولين رين قوسون يطس نغي يضلق أم كل الزلالة نغم كري يخدم إلاق مسكينة دي كراكنس الهلاكيز ذل شقاني ذل تقرحيني ذو شو نغام كتبوشو تابورت إسفكان إستعال الشريعة كينيا قار القبايل ربي نستغم يعني سبحانه إسلي ثي بورا بلا ثي سورة ثي بورا ربي سبحانه الرخص ينس إساكيتي داكني إذي تساك العزائم أكني إكيوم راتزالت سيب الدين وينيك زمرن ها صح قال صلي قائما فإن لم تستطع فعلى فقاعدا أي قاعدا جالسا فإن لم تستطع فعلى جنب ما يلو زمير دراو يسي غيمير يعني تغيمض غاسم إلا غاتصند ذاكا غابرضيك نغاتصد ذاكا أركرا وزمير دارا غاتص يعني أسل جهدك ما إلا غاكن ولاش سحرك قروي ما إلا وزمير دراك أسقيم ذاكني ثليظ واتزال تزالي ثيك مثلا سوليك أقلي كيد يعني الحركة كل شيء المهم ولين الرحمة الربين فإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه فإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معاصيه وهو وصليتك يعني كان الآثار ذو الصمارك نقارن يتسعام ذوين يعني غريس فيذي ماشي ذكرى بنظم ندرد كنك وليس أظمه مثلا أظمه رمضان يعني ربي ذيوز تعرست تعرستين في بنان في قبض الدين الإسلام حقا خطير ولي ثمارا ولي غير ما حاسينينس ربي ذو الصحينا ياخذ مثلا أدنوي كان يوت الآية خدش الوقت شوية يعني ذاين يحضر الوقت المغرب المهم أنينين الآية نيجي ديننا ربي سبحانه وتعالى مثلا غاسة دوي سناث تكرت كم الفايض قيمي ديننا ربي سبحانه وتعالى مثلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات ويعل ربي سبحانه وتعالى أكنين سدهنيك وسلجهديك وستيدسيك وسوليك ويعني أرد في كذر فرحيك ذي لبغيك إطاعك يا ربي ربي سبحانه وتعالى يعني على حسب حالينك على قد الشرع نعم وينك زمرني إلى قصيد ويا وين نزمير راه غاسما الى هكا وين نزمير راه كويس لي حاله ستابورتيس الحكميس السيفا ينس اكد وكا مثلا ربي سبحانه وتعالى يند شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه وينيك حضرا وينيك لان يعني ذي الحي يعني الوقت رمضان إلى قاسي الزام ولكن وين رايلين ذا مسيكل المسافر نغوي لازين يهلك واكي غمسيكل ذا المسافر والسفر ذقس العتاب ذقس المشقة يزمر ثيتش يعني المريض وين رايلين يهلك والسنة رمضان يغلي الزاموضين نغي يغلد في الاسكلال الهلك هكاك القرن يهلك فعدة من أيام أخر وين رايلين يسعين مرض كرونيك مرض مزمن إلى قد يستخدم الدواء يلس يلتكلت يلتسويع سوى شو هم كذاغن وكين يسعى الحل وكين أميذ إسنين ربي وعلى الذين يطيقونه وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين يطيقونه معناه وزمير نرى المشقة النين وزمير نرى أمزون أمغار مقران صمغار مسكيت وين ريلين يعني وزمير نرى خلاص وكتاب بورثيس الحكميس أذيب كيال فيال لاستيرمت يال أسريتش أذي ستش يعني أذيب كتا أين ريتش أمغبون مسكين وان ولي رمضان من حكمه واحكامه ولي الزكاه امكي ربي ادي تسكر الرحمه ارولون اكني الاغنياء الاغنياء امركانتين اكاديك ساعه نزري من والصوضن ندي توجب في لسن الزكاه وكي زيزري من ويلا يزيد في لسن السكاس يعني مثلا كانك الى قد سفغن كاحري شك غصم الى ضمش طوح دروس واحد على 40 ربع العشر مثلا المال أزري مكي نغزة لكي نغموركي ماشي زي نرى يظهر نمر كنتي إما ري السفغ يوث يعني 40 ماشي الحاجة ولكن تنفع الفقيرة تنفعيز وسيسالة يفكر بيثاق مات سذكلي الحنان الرحمن الحرمان القدر ذو شو زيغني الزكاة كي تربي تربي غير وكي ذكرك كنك سيدي تيتر عناوين كان وما غير ردنا درق المحاسين قال رحمن الدين ماشي ذا إلى رنقاضع الحج وليس كان الحج مثلا أي غارثي على ربي قيون الوقت قيون ومكان سيزلان يعني مناسك معلومة محدودة مخصوصة مشروعة ورزمي رضانا داويدك تشي صغورك طريقة صارت حجز لا يناد ربي الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج أوه زيغني كنوت سخصار مرة الحج نون أكنوت يعني وتسكري مرة تعزوت بايقراون وقل قارا يعني أمغانا نكيني نغل جيدة لكيني نغام خاصة مكيني نغيار الخزايم نغيار أين رأس خدمض قوين رئيس ويغن ناقوين رئيس فيسدن ناقوين رئيس خصر الحج وينيك الآية نغذين مثلا وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم طشو المنافع ماشي ذكرى المنفعة العقيدينك المنفعة الطاعينك المنفعة الإخلاصينك المنفعة الاتباعينك المنفعة القربة المنفعة الاجتماع المنفعة ماشي ذكرى يعني المنافع كحسية معنوية دنيوية أخروية مادية روحية فردية زوجية ماشي ذكرى زيغني أتولي طناك ويذ السلطان يقول لذني سنت كان كنقارن شطيضينيك ساعة يوث الإزار صيد الريدة كل كيف كيف كم السلطان النين ذي العبد أكيير لكن قال العبد النين كيف كيف قل حج ويسعر الفضل في اللس بالعكس الحج يكون يا ربي والأذي سكن تواضع أذي سكن تكافل أذي سكن أطاس أي ثمثن غسمة لكن يودي الناس قال لنا الأخ عبد الرزاق يعني أين يرد نودر أين يرد ندر ذوين يد نودر لكن قال ذوين يد ننا وإن شاء الله هذه تسوى اثنين لكن يرد نسبق نوذ مكين يعني ممكن مسألة خاطر شكني سنان المحاسن لكن الدين لكن سنان الإمارة الولية قال اجتماع ذو الائتلاف الإمارة ولي مكان تجمع الحمد لله القبائل سعانت وإمارة يكرو من غير أذن جمعنا كويس واضخطون أضخطون لكي قار غاسنو كنيس القبائل ويني نحمل أصن خطو وأصن خطو يعني ويذ نحمل أرى أصن خضو خلاص يعني واللي ما يتداوش خلاص مثلا قار غاس يعني تكي طريقة مليح للتربية هاي العزر النين أمزون الزجر أمزون الردع أمزون الطرق كينين يعني لاقت تعزيرة كده كل شيء المهم بغادي نير الاجتماع والائتلاف نوت دي بوين الإسلام يتقليم وريس حبارة مدينة ذن فارق وريس حبارة مدينة ذيلين سامحتي هذي ذي بارتين وهذا من أكيد وهذا من ثمورت فأوشوت لا إلي كنت سيد تجمعات تقليب الخير الخير إدي سبقنا ربين ذيو تجمعات إكتدون ووالا ربين ذيو تجمعات يعني إكجمع ربي سبحانه وتعالى قفريذيس سلقرانيس سواواليس أكن الدين ربين واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بينكم قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا إلى قال نكني إلى قليل أكن من الله ذا سمث أن دك لك أكن وأكن من الله أكنسنا ربي من بين لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم يرنا تجمع ساكير سلت تجمع كل ساون يقارنس القبائل إل ساون سمي ظلاقا أولاون سمي قراحن تاكيلا الدبلوماسي اكدا كازا ماكديات ولا اماري ليزك كشي السيديا اماري سيفا والله وينا حاذر نخسيد كالكين ساكيد لا بوليتيك فإذا قاكا لا غلط الشرعك يسحفظ قول اماري ليوليك يندكرا وليسكي الدفارة ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب أزواج ماشي ذكرى ولذلك عن السليم أولك خاطر شوال ميلان ظفريس يا حبيبي مش ممكن نطفر لكن كنا قارن كنا ما قل ودلا وش راتي لي تسويعين تسكناثين إن شاء الله بإذن الله أكني دينار بيض في الدعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى قد ندر النبي صلى الله عليه وسلم تصطاس ربي سبحانه وتعالى يجاني مرثيد ندر نغي مرس نسل أنصلي في الناس أمك ربي سبحانه وكني دينا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما نقطع وسلموا تسليما لذلك يتمثل النبي صلى الله عليه وسلم سوالا أكني كثني روميين ألا ما يصوضا خلان كزيرينا كي قارض الصحة يعني كثن مكرس خسرا سيرينس مكرس ويغن أصفينس ولكن وينك صفان دايما يصفى وينقلها دايما يلها وري اللي غينا رسيس خسرا خطى الشرب ربي سبحانه يثي عز ربي سبحانه يثي نصرا هذا ربي سبحانه وتعالى غير يدافع عن فلاس ها سبحان الله العظيم إلا تنصروه ينصره الله هكذا خطيه خلاص هي لكن المهم الآية أي نعم يوم الدنيا لهذا المحاولات إن شاء الله نكني غنولين باللي دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم دعوة ورحمة أكلي دينار بيفلس وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ذي الرحمة غي سيدي سرس ربي ثورا يمشو من يريم دانن قارن هاتسو هاتس لو كان نغر السيرة ينس غران تسطاس غران تسيموسلاون سن ناندي مسلاين سن ولي ثيني دنا نغف الرسول صلى الله عليه وسلم هونا ليالي وناكيني فنا ذمكي مشاكو يمدانن فنا ذمكي ذي الصح ذي مشقع ربي فنا ذمكي ذم ذي يابوك مدن فنا ذمكي تسالسنا الخير فنا ذمكي أكاذ وكا ماشي ذكرا غيدو درن فلاس وكيذ ويذ ونفرارة ذتس أقارن غسمي الله ماشي ذي نسلمنين الله بالصح وننكرارا باللي غنشتكي قل الخير ذي الرحمة ذي الزويني قلهان يلا نستيذتس هكذا خطير ولذلك أوند فكر غمسلايو سوين إديو سنك تحبي أتسيد أدرا شحال دبريد خطر شراس صلى الله عليه وسلم سننتوية زيكني وقبل ما دي سرس ربي في الله وقبل ما دي نزل ربي في الله القرآن وقبل ما دي شقع ربي هذا الرسول أكا إلا يتوصف الصفات العالية الصدق ويسكدب أقلع مرسيس يسكدب سلأمانة ثغليف أقلع مرسيس وين ريجين غور سكرا أتيد يفخسر ناس نكز نغث ينكر نغكا نغكين أقلع مرس قارنا الصادق الأمين سمانا الصادق الأمين أسمي دي سرس ربي في الأصل القرآن إمرني هكين إنو كندني نتيذتس نوغاز لو كان مدن هذا الفرنسي تسكي ماشي دنو كني نوغاز في مكان تنا ذوازلنا الشيعه الاقدر انسى غيرسن ولذلك قارنيه سما ناس كفرن اكي قار سبود سنور فاد ناس بضعب اين لارا وينيس ربي قل ما كنت بدعا من الرسل قل ما كنت بدعا من الرسل اين دبوغ زيني دبوين الانبياء سي قعد لا المهم والقرار لا علينا تتغديني انوالي سما ناس كشي ذا سحار سادي حشكوني سكرايض كشي ذا مذياز امزون الشاعر بوات كتشيني مخلض الهضور كان اكون سعل معنا غيد قارض سخزام تسيويكين يخيوغنا واليك يخيوغنا واليك يكطفرنا بريزيك يكش من قدينيك هم بعده يسد يوالقار ناس ضماد ضماد كنقارن من شانو الأزدي ضماد الأزدي أكا وكي يرقو يسعى يعني يسعى الخبرة الرقية الكليس ينس كي غير يرقون بنظمة كما يلاث قارم دي يمخلنا ذا شو ثيوغن ذا شو كان يساد ينس كي قزيك نيت وسنا غصر الرقية إيه زمرا غد يفو هاي الأذي أذي ينفع ربي بنظمة كي أذي ليغد السبان سرث ينفع يكرد بنظمة كي إطالة الحركة نس ماشي الحركات بوينيك مخلن نغن يارب نظم نغن بوينو نراكني واسع يواتن ماشي حاشا نورمال يا حبيبي انسان يقول انورمال صراحة النيفو اكيسي نرب يعني يوالا ماشي ذكرى إني سوينا هضرد كان زوالا مما تعذر كلا للطبيب أسين ميزنا كي مخلص إني هضرد وذي ولا سوى الهضور ما إلا قوم أوري مخلارا ما إلا يسهتني فكنا كسي أسيدي الطب سوى والسوى ولك لكن بسيكاثر مثلا نا بسيكولوج زما سيني هاتسو هاس كذا وكا إناس هضرد داويناس هضرد يكرد الرسول صلى الله عليه وسلم إناس إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وإننا قلع مرس يسلين سلين مكيا قلع مرس ويرنا له ذوركي إيو ذاكي مخلن بلا الشك والسيز السينارا إيم ذيزن أورصاو ذنارا إيو ذيك إكسكري للسحارا بعد نصبات أصبح هو إني سخيرك عوذت عوذت كاني ويني الدنيض يعاوذ ذاك نيز دي نايتك تمزوروث دينك شهد إنس أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله إيه غنوالي غيثمة الرحمن الدين ورحمة ثمن الحانت ثوس عانت إلى قانسين دينك أكنا ران فرز وكنا ران نف وكنا ران حس وكنا ران يذير قال رحمة وإن شاء الله ربي يعني أنه خلال الرحمة كينيا وإن شاء الله ربي ذا الرحمن الرحيم لا خاطئ الرحمن الرحيم ذا شو كان إلاقنو كني غانيسين أبرزنا الرحمة تغوصي وين الرحمة وأنه خلال الرحمة ونسلم صور ربي الرحمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.